والله لا تغلي ولا عملي ولا فكرة وبالي اي والله دنيا وذكرتوني لما كنت بنفس العمر زهقان وذبلان عيوني ولا شي عاجب ابو البر والله دنيا وذكرتوني لما كنت بنفس العمر زهقان وذبلان عيوني ولا شي عاجب ابو البر هلأ عم بتمنى لحظة افضى وروق فيها والله الفراغ وجنب الصحة شو انه النعمة من الله ملينا وزهقنا وصفنا شو هالحالة أيوة لا تغلي ولا عملي ولا فكرة بالي وبالي عارف انكن عم بتدوروا على شي للوقت يسلي بس اوعوا الشيطان وشره يدلكن على درب الزلي عارف انكن عم بتدوروا على شي للوقت يسلي بس اوعوا الشيطان وشره يدلكن على درب الزلي لتجرب دخان وشيشه ورفيق السوق ابعد عنه لو تمرض وتسود العيشه شو اللي كسبته انت منه ملينا وزهقنا وصفنا شو هالحالة بعرف لا تغلي ولا عملي ولا فكرة ببالي وبالي ايه للرياضة عنا مراكز بيها البلد بكل مكان لو ايمانك ناوي تركز محلاها نوادي القرآن للرياضة عنا مراكز بيها البلد بكل مكان لو ايمانك ناوي تركز محلاها نوادي القرآن اهلك برضو بيحتاجوا لك بالبيت وفيك تساعدهن وهالنصايح لو راقوا لك رح تنسى الزهق وتنسى الهم شكرا يا عمو بالله.